الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فدرسنا اليوم الإعراب والبناء. والإعراب أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة فيكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما حسب ما يقتضيه ذلك العامل. القول أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة، آخر الكلمة يكون مرفوعا، يعني الأثر هذا هو الضمة، الأثر هذا هو الضمة. أثر يحدثه العامل، العامل هذا قد يكون عاملا لفظيا وقد يكون عاملا معنويا. فالعامل اللفظي مثل الفعل، جاء محمد لأنه ملفوظ، ومثل حرف الجر، ذهبت إلى المعهد، فإلى هنا عامل لفظي. وكذلك الجزم، لم يذهب، والنصب، حروف النصب، لن يذهب، إن الطالب مجتهد، هذه عوامل نسميها عوامل لفظية. وهناك عامل معنوي وهو الذي رفع المبتدأ، الذي رفع المبتدأ، الطالب مجتهد، الطالب. أين العامل اللفظي؟ لا يوجد عامل لفظي قبل الطالب، ولا تسميه عامل ماذا؟ معنوي، وهو الابتداء. وكذلك الذي رفع الفعل المضارع يذهب، لو قلنا لم يذهب نقول العامل لفظي لم، إذا قلنا لن يذهب نقول العامل لفظي لن، لكن يذهب وأين العامل؟ لا يوجد عامل لفظي ظاهر، إذن هذا عامل ماذا؟ معنوي، وهو خلوه من النواصب والجوازم، الخلو، التجرد من النواصب والجوازم، هذا نسميه عامل ماذا؟ معنوي. إذن هذا العامل يؤثر في آخر الكلمة فيجعلها مرفوعة بالضمة مثلا، أو منصوبة بالفتحة، أو مجرورة بالكسرة، أو مجزومة في الأفعال بالسكون. هذه الكلمة التي يتغير آخرها بتغير العامل نسميها كلمة ماذا؟ معربة. أما البناء فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة في الرفع وفي النصب وفي الجر وفي الجزم، ولا تتأثر بالعوامل الداخلة عليها. مثلا هؤلاء، قل جاء هؤلاء بالكسر لأنه مبني على الكسر، رأيت هؤلاء، ذهبت إلى هؤلاء. لاحظ تغير العامل، تغير العامل، كيف لا؟ العامل تغير، أول جاء هؤلاء، هذا أولا، جاء هؤلاء هنا الفعل، ثم ذهبت إلى هؤلاء، تغير العامل أصبح الآن حرف جر، ما زال باقيا على حالة واحدة وهي حالة ماذا؟ كسرة. هذا الذي لا يتأثر نسميه مبني. المعرب والمبني من الأسماء، الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب، نحو جاء محمد، رأيت محمدا، سلمت على محمد، ذهبت إلى المعهد، رأيت المعهد، زرت المعهد، كل هذه الكلمات الأسماء الأصل فيها الإعراب. فالكلمة التي تغيرت حركاتها بسبب العامل هي الكلمة المعربة كما ذكرنا ذلك سابقا. قلنا إن الأصل في الأسماء الإعراب إلا الأسماء الآتية التي سنذكرها الآن، فهي مبنية تلزم حالة واحدة في الرفع والنصب والجر. يعني إذن الأسماء المبنية محصورة في أشياء معينة محددة، والباقي كله ماذا؟ معرب. طيب ما هذه الأشياء؟ أولا الضمائر، الضمائر كلها مبنية، أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا المثنى، هذان وهاتان يعربان إعراب المثنى، قل جاء هذان ورأيت هذين. الأسماء الموصولة وكل هذا سيأتي وسندرسه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الضمائر سندرسها وأسماء الإشارة سندرسها والأسماء الموصولة كذلك سندرسها في دروس قادمة بإذن الله تعالى. لكن الآن نعرف أنها أسماء مبنية. الأسماء الموصولة الذي التي الذين ما عدا أيضا المثنى معرب. أسماء الاستفهام كلها مبنية. أسماء الاستفهام هناك حروف استفهام الهمزة وهل حرفان، الباقي ما من أين متى كل الباقي أسماء. هذه الأسماء مبنية ما عدا أي. أسماء الشرط، أسماء الشرط الشرط فيها حرف إن وإذما، إن حرف إذما حرف والباقي أسماء أيضا ما من مهما أينما كيفما كل هذه أسماء وهي أيضا مبنية ما عدا أي. إذن أي في الاستفهام وفي الشرط معربة. أسماء الأفعال نحو آمين بمعنى استجب، أنا أف بمعنى أتضجر، آهي بمعنى أتوجع وأتألم، شتان بمعنى افترق، إليك بمعنى خذ، هيهات بمعنى بعد، وي بمعنى أتعجب. هذه أسماء أفعال. وكذلك ما كان على وزن فعالي نحو سماعي بمعنى اسمع، وكتابي بمعنى اكتب، هذه قياسية. أي فعل ثلاثي مجرد متصرف تام، ثلاثي مجرد متصرف تام تقيس عليه هذا. نزالي انزل، ضرابي اضرب، فهذه التي على وزن فعالي قياسية. في كل فعل ثلاثين مجرد متصرف تام تقيس عليها. ما هو اسم الفعل؟ ما تعرف اسم الفعل؟ اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل في معناه، كما قلت الآن وذكرت معاني هذه الأسماء ونائب عنها. فآمين هو نائب عن استجب، وأيضا ينوب عن الفعل في الزمن. آمين يأخذ زمن استجب، استجب ما زمنه؟ الأمر المستقبل. إذن آمين زمنه ماذا؟ الأمر، يعني زمن الاستقبال. وأيضا يعمل عمل الفعل، فإذن هو نائب عن الفعل في المعنى، نائب عن الفعل في الزمن، نائب عن الفعل في ماذا؟ في العمل. مثلا لو قلت إليك، هذا نائب عن الفعل خذ. قلت إليك الكتابة، إليك الكتابة هو نائب عن الفعل في المعنى خذ. خذ معناه الأمر، زمنه الأمر مستقبل. إذن إليك أيضا زمنه ماذا؟ مستقبل، معناه الأمر، زمنه الأمر. ويعمل عمل الفعل خذ. لو قلت خذ الكتابة، ما إعراب الكتابة؟ مفعول به. أيضا إليك الكتابة، الكتابة مفعول به أيضا، لأنه يعمل عمل الفعل. ما الفرق بينه وبين الفعل؟ لا يقبل علامات الفعل، لا يقبل علامات الفعل، يعني الجزم والنصب والسين وقد التي ذكرناها وتاء الفاعل والتاء التأنيث الساكنة، لا يقبلها اسم الفعل، لا يقبل علامات الفعل. ويلزم حالة واحدة مع المفرد والمثنى والجمع. تقول وي لطالب لا يجتهد، يعني يتعجب. وي لطالب لا يجتهد. وي هل تغير؟ لطلاب لا يجتهدون، يبقى على حالة واحدة، يعني ما تلحقه الضمائر، لا تلحقه واو جماعة ولا ألف اثنين، يلزم حالة واحدة. إلا إذا لحقته كاف المخاطب، مثل إليك ومثل عليك ومثل دونك وأمامك، هذا الذي تلحقه الكاف، الكاف هي التي تتصرف تتغير بحسب المخاطب. فتقول إليك القلم، وللمثنى تقول إليكما القلم، وفي الجمع تقول إليكم القلم. فإذا الذي يتغير هو فقط الكاف، أما اسم الفعل لا يتغير، يبقى على حالة واحدة مع المفرد والمثنى والجمع. سابعا مما من الأسماء المبنية الأعداد المركبة من 11 حتى 19 مبنية على فتح الجزئين إلا 12، جزءه الأول إثنى معرب يعرب إعراب المثنى، تقول جاء 12 طالبا ورأيت 12 طالبا، الجزء الثاني 10 يبقى مبنيا على الفتح، الذي يتغير فقط ويكون معربا هو الجزء الأول اللي هو كلمة 2. بعض الظروف وليس كل الظروف، يعني مثل إذا، مثل الآن، مثل إذ، مثل قط، مثل بينما، مثل حيث، مثل أمس، هذه الظروف مبنية، لكن تحت وفوق هذه ليست مبنية، هذه معربة، لكن نقول في إعرابها منصوبة، إذا جاء الظرف للمكان نقول أنها منصوبة، فهي ليست مبنية، فهي ليست مبنية. إذن بعض الظروف مبنية وليست كل الظروف مبنية. الأعلام المختومة بويه، الأعلام المختومة بويه في آخرها كلمة ماذا؟ ويه، كسيب ويه وخال ويه ونفط ويه، هذه المختومة بويه أيضا هي مبنية على الكسر، مبنية على الكسر. كذلك الأعلام المؤنثة التي تأتي على وزن فعالي، تحذامي وقطامي ونواري، علم حذامي علم على امرأة، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي اسم امرأة فهذا على وزن ماذا؟ فعالي. هذه الأسماء الأعلام التي على وزن فعالي أيضا المؤنثة، المؤنثة فهي مبنية على الكسر كذلك. اسم لا النافية للجنس المفرد، اسم لا النافية للجنس، موضوع لا النافية للجنس سندرسه إن شاء الله تعالى، لكن هنا يبقى أن نفهم أن هذا الاسم مثل قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله تعالى لا إكراه في الدين، هذه إكراها ريبة، هذا اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح، مبني على الفتح. هذا اسم لا نافية للجنس المفرد، المفرد فقط هو الذي يكون مبنيا، وهنا بناؤه على الفتح كما في الآيتين المذكورتين. يبقى مسألة الاسم لا نافية للجنس، نسميه هذا بناء عارض ليس بناء أصلي، بناء عارض يزول بزوال السبب. ما معنى عارض؟ يعني هو أصبح الآن مبنيا بسبب لا النافية للجنس، بسبب ماذا؟ لا النافية للجنس، فإذا أخرجت لا نافية للجنس رجع إلى أصله وأصبح معربا. يعني عندما أقول لا طالب في الفصل، لا طالب في الفصل، كلمة طالب في أصلها معربة ليست مبنية، تقول جاء طالب ورأيت طالبا ومررت بطالب أليس كذلك؟ لكن الآن مع لا نافية الجنس أصبحت ماذا؟ مبنية. إذن تركبها مع لا في الجنس أصبحت كالمركب، أصبحت كالمركب، ولذلك أصبحت ماذا؟ مبنية. إذن بناؤها عارض بمعنى أنه إذا زال السبب وهو لا نافية للجنس ترجع إلى أصلها فتصبح معربة. كذلك البناء العارض المنادى المفرد العلم والنكر المقصودة بالنداء، المنادى المفرد العلم مثل يا محمد، طيب محمد معرب أو مبني؟ معرف في أصله، لكن بسبب النداء أصبح ماذا؟ مبنيا. إذن بناؤه ليس أصلي، بناؤه ماذا؟ عارف. فإذا زال النداء رجع إلى أصله وأصبح معربا. كذلك النكرة المقصودة بالنداء، يعني إذا قصدت أن تنادي رجلا معينا بذاته بنفسه فتقول له يا رجل يا رجل، هذه نسميها نكرة مقصودة بماذا؟ بالنداء. لماذا مقصودة؟ لأنك تقصده. لو تقصد شخص آخر ما تقول يا رجل، تقول يا رجلا ساعدني. إذا تريد أي رجل قل يا رجلا بالتنوين يا رجلا، لكن تقصد رجل بعينه تقول يا رجل بالبناء على الضم. هذا أيضا بناء عارض وليس بناء أصلي. وطبعا يا محمد ويا رجل كلاهما مبني على الضم. هذه هي الأسماء المبنية، وغيرها يكون معرب. المعرب والمبني من الأفعال، الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. أما الماضي فمبني دائما، لكن تتغير ماذا؟ علامة البناء، علامة البناء هي التي تتغير، أما هو فمبني دائما. حالات البناء: أولا وهو الأصل البناء على الفتح، البناء على الفتح إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو الجماعة. ضمير الرفع المتحرك مثل التاء ونون النسوة وناء الفاعلين، إذا لم يتصل به ولم يتصل به واو جماعة فهو مبني على الفتح. إذا الأكل ما اتصل به شيء، أليس كذلك؟ إذا مبني على الفتح. وكذلك الشريبة، أكل مبني على الفتح. لماذا؟ لم يتصل به ضمير رفع ماذا؟ متحرك. لا لا لا، ضمير رفع المتحرك تاء، قلنا تاء متحركة ونون نسوة التي فيها حركة، أما الألف الاثنين ساكنة ليست متحركة، ألف الاثنين ساكنة وليست متحركة، لذلك أكل مبني على الفتح. أكلت الذي اتصل به تاء التأنيث، لأن تاء التأنيث ليس ضميرا وهو حرف علامة على التأنيث. إذن الشرط لا يتصل به ضمير رفع متحرك ولا يتصل به واو الجماعة، في هذه الحالة يكون مبنيا على الفتح. طيب إذا اتصل به ضمير رفع متحرك كالتاء وناء الفاعلين ونون النسوة يصبح علامته الآن تصبح علامته السكون، البناء على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. ذهبت بجميع فروعها، ذهبت ذهبت ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتن، كله يكون مبني على السكون. وذهبنا نادال على الفاعلين، والطالبات ذهبنا نون النسوة، في هذه الحالات الثلاث يكون مبنيا على السكون. البناء على الضم وهي الحالة الثالثة في الفعل الماضي، إذا اتصلت به واو الجماعة، ذهبوا مبني على الضم، لعبوا مبني على الضم، هذه هي حالات الفعل الماضي. فعل الأمر أيضا مثل الماضي، مبني دائما، مبني دائما، وحالات بنائه أربع: الأولى البناء على السكون وهو الأصل، بناء على السكون وهو الأصل، إذا لم تتصل به نون التوكيد هذا واحد، ولم يكن معتل الآخر هذا الثاني، ولا من الأفعال الخمسة. لم تتصل به نون التوكيد، ليس معتل الآخر، ليس آخره ألف ولا واو ولا ياء، ولا من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة الذي اتصلت به واو الجماعة أو يعني ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، نحو اقرأ وكل وحج. اقرأ ما اتصل به شيء فهو مبني على السكون، كل ما اتصل به شيء فهو مبني على السكون، حج أيضا مبني على سكون المقدر، وحرك بهذه الفتحة للتخلص من التقاء ساكنين، مبني على سكون مقدر. ثانيا البناء على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا بدون فاصل، نحو اقرأ أن، لاحظ الهمزة على الفتحة على الهمزة، إذن هو مبني على ماذا؟ على الفتح. البناء على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، أدعو، أين الواو؟ حذفت لأنه معتل الآخر. اخشى، أين الألف؟ حذفت لأنه معتل الآخر. ارمي، أين الياء؟ حذفت لأنه معتل الآخر. إذن إذا كان معتل الآخر علامته في الأمر، علامة بنائه في الأمر حذف حرف العلة. البناء على حذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، أي إذا كان من الأفعال الخمس. اكتب، ألف الاثنين فاعل، فأين النون؟ حذفت لأن في المضارع أصلها ماذا؟ يكتبان. اكتبوا أيضا حذفت ماذا؟ النون، لأن مأخوذة من يكتبون. واكتبي حذفت أيضا النون لأن في المضارع تكتبين. فهذه العلامات هي علامات فعل الأمر. الفعل المضارع معرب، يذهب مرفوع بالضمة، لم يذهب مجزوم بالسكون، لن يذهب منصوب بالفتحة، هذا التغير في الآخر هو الإعراب، ولكنه يكون مبنيا في الحالتين الآتيتين. الحالة الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد مباشرة يبنى على الفتح، إذا اتصلت به نون التوكيد مباشرة يبنى على الفتح. لا تهملن، تالله لأكيدن، فيكون مبني على الفتح. إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، إذا اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا على السكون. الطالبات يكتبن، فهنا الآن مبني على السكون. هذه علامات البناء في الأفعال. كل ما سبق وما سيأتينا الآن كله من أساسيات ومبادئ اللغة العربية، فالذي لا يحفظ هذه الأشياء يعني لا يمكن أن يكمل معنا ويستطيع أن يعرب بعد ذلك ما يأتي إعراب. هذا يعني ما يأتي هو في الأساس يعني هذا بناؤه، هذه قاعدته، فإذا حفظتها فأنت تبني على شيء قوي، وإذا لم تحفظ فأنت تبني على شيء ضعيف سيسقط في يوم ما. الإعراب أنواعه وعلاماته. الإعراب أربع أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. الاسم والفعل يشتركان في الرفع والنصب، يعني الاسم والاسم يرفع والفعل يرفع كذلك، الاسم ينصب والفعل كذلك ينصب، لكن الاسم يختص بالجر والفعل يختص بالجزم. علاماته تنقسم علامات الإعراب إلى علامات أصلية وعلامات فرعية. الأصلية هي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم بالنسبة للأفعال. الفرعية هي الواو والألف والياء وثبوت النون وحذفها وحذف حرف العلة، والكسرة نيابة عن الفتحة والفتحة نيابة عن الكسرة. هذا الجدول الذي يأتي الآن مهم جدا جدا، فهو يوضح الأشياء التي ذكرناها سابقا، فلا بد من حفظه. فأنت ترى هنا هذا الجدول يوضح لك أنواع الإعراب التي هي الرفع والنصب والجر والجزم، ويوضح لك علامات الإعراب وأين مواضعها من الأسماء. فمثال على ذلك الرفع علامته الضمة، نوعها أصلية، أين مواضعها في الأسماء ولا الأفعال؟ الضمة تكون في المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم وفي الممنوع من الصرف وفي الفعل المضارع غير المسبوق بأحد أحرف النصب أو الجزم. طيب الألف أصلية وفرعية؟ فرعية، تكون في ماذا؟ في المثنى فقط، علامة رفع فرعية في ماذا؟ في المثنى. الواو علامة فرعية للرفع طبعا، لأن ما زلنا في جدول ماذا؟ الرفع، فهي فرعية في ماذا؟ في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم. وثبوت النون فرعية وهي علامة رفع في الأفعال الخمسة، وهكذا في إلى آخر الجدول. لكن يهمنا هنا أن هذا الجدول يبين لنا أو يوضح لنا أن الاسم المفرد وجمع التكسير فقط، المفرد وجمع التكسير يختصان بأن جميع علاماتهما أصلية في الرفع وفي النصب وفي الجر. قل جاء الطالب ورأيت الطالب ومررت بالطالب، جاء الطلاب ورأيت الطلاب ومررت بالطلاب، فقط المفرد وجمع ماذا؟ تكسير، علاماته كلها أصلية. الأفعال الفعل المضارع الصحيح الآخر جميع علاماته أصلية في الرفع والنصب والجزم، الطالب يذهب، لن يذهب، لم يذهب. أما بقية المواضع السبعة، بقية المواضع السبعة التي هي الأسماء الخمس والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف، خمسة في الأسماء، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال التي هي الأفعال الخمسة والفعل المعتل الآخر، هذه علاماته فرعية. أحيانا بعضها كلها فرعية والآخر قد يكون شيئا واحدا فقط فرعي، كما في جمع المؤنث السالم الفرعية فقط النصب، ينصب بماذا؟ بالكسر، والكسرة ليست علامة أصلية في النصب. والممنوع من الصرف كذلك علامته الفرعية في ماذا؟ في الجر، يجر بماذا؟ بالفتحة، والفتحة ليست علامة أصلية في ماذا؟ في الجر. هذه المواضع السبعة علامات فرعية، وسيأتي بيانها بإذن الله تعالى تفصيلا بعد أن ندرس في الدرس القادم إن شاء الله أقسام الإعراب. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.